قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا إخوة في المغرب يكتبون بعض الكتابات ويردون على الشيخ عبد الحميد الحجوري بسبب أنه لا يوافق على بعض ما كتبه أبو حاتم يوسف الجزائري فرج الله عنه، وكتابه الحجج السلفية التي فيها على ربيع المدخلي، التي كتب فيها على ربيع المدخلي، فما نصيحتك لهم بارك الله فيك، مع العلم أن هؤلاء لا يعرفون بالطلب ولا يعرفهم العلماء، حتى وصل الحال ببعضهم أنه يقول في الشيخ عبد الحميد مرجئ. وجزاكم الله خيرا. الذي أنصح نفسي وإخواني هو الرفق بالسلفيين والرفق ببعضنا البعض، فإننا غرباء وأعداؤنا يستغلون مثل هذه الردود على بعضنا البعض، ولا سيما الردود التي يداخلها ما يداخلها من حظوظ النفس ومن الأهواء والعياذ بالله. وأما سلفي اشتهر خطأه وداعى خطأه فلا بأس أن يكتب الشخص أن صاحبنا أخطأ في هذه المسألة والصواب كذا، مع الإجلال والاحترام، مع الإجلال والاحترام أنه أخطأ والصواب كذا، بأدب واحترام في الرد على السلفي، ما في مانع، السلفي غير معصوم. ولكن أكثر ما تأتي الفتن ممن أشرت إليهم وأنهم غير معروفين بالطلب وغير معروفين بالعلم، مشايخ الواتساب أكثر من تأتي الفتن والقلاقل على الدعوة السلفية والمهاترات والكلام في السلفيين الذين لهم جهود طيبة مباركة ولهم دور حديث ونفع، من جهة هؤلاء الفرق تأتي الفتن والعياذ بالله، تجده متفرق في بيته في الواتساب يكتب وينشر يكتب وينشر يكتب وينشر ولا يبالي بالعواقب، سواء كانت العاقبة حميدة من كتابته أو عاقبة سيئة تضر السلفيين، غير مبال بهذا كله لجهله. فمثل هؤلاء لا الحمد ما يبال بهم، سواء كتبوا عن الشيخ عبد الحميد حفظه الله أو كتبوا عن غيره، فالمعتبر هم أهل الحل والعقد وأهل الخير إذا تكلموا فيك انتبه لنفسك. أما هؤلاء إذا تكلموا فيك والله لا تبالي بهم، وأكثر كلامهم هراء، والله أن أكثر كلام هؤلاء هراء، فلا ترعوي ولا تصغي إليه ولا تكثرت به، لا تبالي به، فإنهم سيذوبون. فإذا واصلت معهم المهاترة والردود هذا الذي يحبونه، أنهم يردوا عليك، أنت ترد وهم يردوا، أنت ترد وهم يردوا، هم فرق وأنت مشغول. وأنصح أيضا إخواني أن لا يتعصبوا الأشخاص، سواء كان من ذكر بالسؤال أبو حاتم يوسف حفظه الله الجزائري أو كان غيره من طلاب العلم، فلا نتعصب للأشخاص، فإننا نأخذ بالحق ونتعصب على من قال بعضهم للحق، أي أن نكون عصبة ونمسك به، وهذا هو الواجب علينا أننا نأخذ بالحق. وأما الأشخاص يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون فلا نتعصب لأجل أننا خالفنا كتاب فلان، يا أخي فلان النبي عليه الصلاة والسلام والإمام مالك والجماعة من أهل العلم، ويتكاد الكلمة متفقة على ذلك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، فلا يؤخذ من قوله ويرد، حرام كفر بالله الأخذ من قوله والرد على الأهواء والعياذ بالله، هذا لا يجوز في حق رسول الله. وأما غيره فربما يخطئ وربما يصيب وربما يأتي برأي يخالفه غيره في هذا الرأي ويقول أن الصواب خلاف هذا، الصواب كذا، ما في شيء يا أخي، ما في شيء. أو تقول في مسألة من المسائل وخالف غيره أن الصواب فيها كذا لا ما ذهبت إليه ومعه أدلة أقامها، ليش التعصب لماذا يخالف فلانا وفلانا؟ هذا مسكين ما عرف السلفية ولا عرف العلم ولا عرف حقيقة الأمر، فتجده يتعصب لشيخه أو يتعصب لمدرسه أو يتعصب لكذا وكذا بالباطل، لأنه قال كذا، والقول ما قالت حدامي ولا أنا إلا من غزية، إن غويت وإن ترشد غزية أرشدي، هذا المبدأ ما هو عندنا، هذا المبدأ عند أهل الباطل وعند الصوفية وعند غيرهم من الحزبيين. أما نحن مبدأنا الكتاب والسنة، من وافق الحق من أهل الحق أخذنا به، من وافق الحق أخذنا به، ومن أخطأ وإن كان حبيبا عزيزا له مكانة ومنزلة عندنا، فإن مكانته ومنزلته تبقى على ما هي عليه، وهذا القول الذي لم يصف فيه ولم يوافق الحق فيه هذا على جنب، نجنب دعوتنا ونجنب أيضا كذلك هذا الشيخ الجليل عندنا، وأن هذا خطأ، ولعله إذا سمع أن هذا القول عنه خطأ مع البرهان يتركه ويشكرك على هذا الشيء. أما إذا تعصبت له وأخذت بقوله ونشرته وهو غير صواب يحصل ضرر عليه ويحصل ضرر على الناس لثقتهم بك وبهذا الشيخ، فهذا لا يجوز. تعصب حرام حرام. وأما ما يذكرون عن الشيخ أنه مرجئ، أن الشيخ عبد الحميد مرجئ، والله هذا ظلم، فليس هو من الإرجاء في شيء. فالشيخ عبد الحميد يقول الإيمان يزيد وينقص، وهكذا أيضا لا يعتقد ما يعتقده المرجئة، ومن قال الإيمان يزيد وينقص والإيمان قول وعمل فقد برئ من الإرجاء كما قال الإمام أحمد. وقد سئل عن بعض الناس أنه يقول الإيمان يزيد وينقص، قال هذا رجل قد برئ من الإرجاء، هذا رجل قد برئ من الإرجاء. اتهم عبد الله المبارك أنه مرجئ، قال أنا مرجئ. المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنا أقول الإيمان يزيد وينقص. المرجئة يقولون أعمالنا مقبولة، أعمالنا ومقبولة، وأنا ما أقول أن عملي مقبول، فما أدري أي عمل قبل لي. فخذ محبرة وكتابا واذهب واجلس واطلب العلم، ما تعرف الإرجاء أنت، أنت جاهل بالإرجاء وبحقيقة الإرجاء. المرجئة يقول ما يقولون الإيمان يزيد وينقص، ولا يقول الإيمان قول وعمل، وأنا أقول الإيمان يزيد وينقص. والمرجئة يقول أن أعمالنا حسناتنا مقبولة، وأنا ما أقول أن هناك حسنة قبلت لي، أنا ما أقول بهذا. فخذ لك سبورة وجالس أهل العلم. هذا الذي ينبغي أن يقال لهؤلاء الجهلة الذين يرمون أهل السنة بالإرجاء وأنهم مرجئة، وقد اتهموا الشيخ الألباني بالإرجاء وأنه مرجئ وهو بعيد عن الإرجاء، وهكذا اتهموا غيره من أهل الفضل وأهل العلم. وهذه شنشنة ليست بجديدة، فقد اتهم عبد الله المبارك واتهم غيره بأنه مرجع. قال له ذلك: ماذا تقول في الزاني والسارق؟ قال: أنا لا أخرجه من الإيمان. هذا الخارجي: ماذا تقول في الزاني والسارق؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. قال: على كبر السن الشيخ مرجع، على كبر السن الشيخ مرجع، أنا مرجع. قال له المرجع: لا يقولون الإيمان يزيد وينقص، وأنا أقول الإيمان يزيد وينقص. والمرجع يقول حسناتنا مقبولة، وأنا لا أقول بهذا. فخذ لك سبورة وجالس أهل العلم، وهذا يقال له هذا الكلام. خذ لك سبورة وجالس العلماء وتعلم ما هو الإرجاء، ما هو كل من وقع في شيء مرجع إلى آخر ذلك. أتعب الناس هؤلاء الجهال، أتعب الناس. فعلى هذا فالشيخ عبد الحميد ليس ببدع في هذا الطريق، أعني أنه يتهم بأنه مرجع، فقد اتهم غيره من أهل الفضل وأهل العلم بمثل هذه الأشياء. حتى الشافعي ما سلم من الحساد، والله الشافعي اتهم بأنه رافضي شيعي رافضي رحمه الله تعالى، وهو أبعد ما يكون عن الرفض كما يقول الذهبي رحمه الله. لو كان شيعيا وحاشاه لما قال الخلفاء خمسة وبدأ بأبي بكر الصديق وختمهم بعمر بن عبد العزيز، إيش من شيعي هذا؟ لو كان شيعيا قال وحاشاه من التشيع، ما قال الخلفاء خمسة بدأ بأبي بكر الصديق وختمهم بعمر عبد العزيز، هذا تشيع. هذا الشيعة ما يرون خلافة أبي بكر ولا يرون خلافة عمر، هذا يثبتها لعمر، يثبتها لعثمان، يثبتها لأبي بكر رضوان الله تعالى عليهم. فلا شك أن هذا يؤلم أن يتهم الصادق الناصح بمثل هذه الأشياء. حتى ذكر الربيع بن سليمان راوية الشافعي رحمه الله تعالى عن الشافعي قال: وحججنا مع الشافعي رحمه الله فما طلع شرفا ولا نزل واديا إلا هو يبكي رحمة الله تعالى عليه، ويقول: يا راكبا بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفنا والناهض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وهو بعيد عن الرفض رحمه الله تعالى. فهذا لا يضر الشيخ حفظه الله، الشيخ له دعوة طيبة وهو محترم مبجل عند أهل العلم وأهل الفضل، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه، فله ولله الحمد دار حديث بالغيظة زرناه ورأينا خيره وخيرها ورأينا ثمرته، الغيظة التي كانت الدعوة فيها أضعف ما تكون في بلاد المهرة، فصارت الدعوة من أقوى الدعوات في بلاد المهرة الغيظة فيها بسبب نزول هذا الشيخ المبارك، فأجر الله على يديه خيرا كثيرا. وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، ولكن هذا حال الحساد كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن الرجل إذا من الله سبحانه منحه شيئا من العلم حرمه، قرناؤه وأشكاله حسدوه فرموه بما ليس فيه، وبئس الخلة في أهل العلم، هكذا يقول: إن الرجل إذا برز وصار عنده شيء من العلم وحرم قرناءه هذا العلم وأشكاله حسدوه ورموه بما ليس فيه، بئس الخل في أهل العلم. هذا حسد، ولا يجوز أن يكون أهل العلم على هذا الشيء أنهم يتحاسدون فيما بينهم ويتهالكون بالحسد والعياذ بالله. فالشافعي إمام رحمة الله تعالى عليه، وهو سني وقد حسد، حتى مما ذكره الربيع عنه أو عن بعض الحساد من المالكية أنه كان يدعو في سجوده يقول: اللهم أمت الشافعي حتى لا يموت علم مالك، اللهم أمت الشافعي حتى لا يموت علم مالك. فسبحان الله. قال: فبلغ الشافعي ذلك، أي هذا الكلام، فأنشد يقول: تمنى رجال أن أموت، فإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. فلما بلغه عن هذا الرجل المالكي أنه يدعو بهذا الدعاء قال: تمنى رجال أن أموت، فإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. فعلى هذا، هذه السبيل لست فيها بأحد، سواء سبيل الكلام فيك والطعن في منهجك وصدقك وعدالتك أو غير ذلك من الأمور. فنحن نجل الشيخ عبد الحميد حفظه الله، وليس بمعصوم، يحصل منه ربما الخطأ والزلل كلنا ذاك الرجل، لكن الطعن في الناس بأنه مرجع وأنه خارجي وأنه داعشي وأنه كيت وكيت، هذا حرام لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فأبو إسماعيل الهروي اتهم بأنه مجسم، مجسم أبو إسماعيل الهروي مجسم، ووضعوا له ذلك الصنم وذهبوا عند الوالي. إن أبا إسماعيل له صنم يعبده، له صنم تحت فراشه، ويزعم أن ربه مثله، أن ربه مثله. فدعاه: إيش تقول في هذا الكلام؟ يقولون: أن لك صنم تحت فراشك وعندك هذا الصنم وتعبده وتقول أن الله مثل مجسم، مثل هذا الجسم. قال: سبحانك، هذا بهتان عظيم، بصوت جهوري رفيع، سبحانك هذا بهتان عظيم. فوقع في نفس الأمير وأنهم كذبوا عليه، فدعاهم وأدبهم. وهكذا أيضا أهل الفضل وأهل الخير، فإن الله يبرئ ساحتهم من مثل هذه التهم. وهكذا أيضا ابن أبي عاصم رحمه الله اتهم بالنصب، والإمام أحمد اتهم بغير ذلك من الاتهامات، كل ذلك لا يبالي به الشخص. يا أخي عائشة، بل قبل ذلك الأنبياء اتهموا بالسحر وأنهم سحر كهنة وأنهم كذابون وأنهم يعلمونهم ناس ما هو من عند الله الذي أتوا به، هل ضرهم هذا؟ ما ضرهم هذا. فهذا الجاهل المغربي هذا الذي يطعن في الشيخ عبد الحميد ما عرف ما عليه أهل اليمن من الدعوة العظيمة الكبيرة الواسعة ومن الجهود الجبارة التي يقومون بها، والله ما تجاسر، لو رأى الخير لعرف قدر نفسه، لكن جالس في المغرب هناك في الغرفة يكتب يكتب يكتب، ما هو داري إيش الناس الدعاة إلى الله يقومون بأي واجب هنا في اليمن ويتحملون ما يتحملون، سواء كان المشايخ أو الدعاة إلى الله كلهم على خير، ويبذلون يبذلون جهودا عظيمة، لكن هؤلاء أصحاب الغرف أتعبوا الدعوة، أصحاب الغرف المغلقة هذه جالس في غرفة ويكتب. والله لو رأى الشيخ عبد الحميد وما عليه من الدعوة ومن الخير لا أثنى عليه خيرا وشكره على هذه الجهود، وإن كانت هناك أخطاء ننصح جميعا إذا كانت عندنا أخطاء، ما فيه شيء، ما أحد معصوم. أما تتعصب لي لفلان ولفلان لأنه رد على الشيخ ربيع، هذا ما هو منهجنا، ما هو منهجنا، ولا نتعصب لا لزيد ولا لعبيد، منهجنا الكتاب والسنة، ومن أتى بالحق نصرناه ومن أتى بالباطل نصحناه، إن كان من السلفيين نصحناه وإن كان من أهل الأهواء كسرناه وحذرنا منه، حذرنا منه لأن الأصل فيه البدعة والشر. فهذا إن شاء الله يكفي فيما يتعلق بالشيخ حفظه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.